يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه، ومنها أيضا خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير في التعليق على باب التقوى من كتاب رياض الصالحين. وكنا في الأسبوع الماضي ظننا أننا باب الصبر، باب التقوى. الصبر من زمان، لا باب التقوى، باب التقوى، الصبر منتهين من زمان. أنا باب التقوى أقول، كنا في الأسبوع الماضي يعني ظننا أننا سننتهي، لكن توقف بنا الحديث وأطلنا التعليق نوعا ما على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. بقي معنا ثلاثة أحاديث في باب التقوى. أولها حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما الهدى فمعناه معروف، وهو الهداية أو الدلالة والرشاد وبلوغ الغاية التي يريدها الله سبحانه وتعالى من العبد، وهو أن يكون مهتديا بهدي الشريعة. والتقى تقدم معناها. أما العفاف فالمقصود به التنزه عما لا يحل، التنزه عما لا يحل. وأما الغنى المقصود به هنا غنى النفس، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني، في الحديث الآخر: ولكن الغنى غنى النفس. قال في حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. يعني ليس الغنى أن تكون أموالك كثيرة، وإنما الغنى الحقيقي أن تكون نفسك غنية، بمعنى أن تقنع وأن ترضى بما قسم الله لك. وفي الصحيح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وقد قيل في الأمثال السائرة: إن القناعة كنز لا يفنى. وهذا حقيقي، بمعنى أن الإنسان إذا رزق القناعة سعد ولو كان فقيرا، وإذا حرمها عياذا بالله فإنه يشقى ويتعذب ولو كان من أغنى الناس. لماذا؟ لأن نفسه تستمر في التطلع إلى الأعلى، ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب. وهذا من الأدعية النبوية التي ينبغي أن يكررها الإنسان، خصوصا في يعني يكررها دوما، لكن خصوصا إذا عرض له ما يجعل نفسه تتطلع إلى ما يخص مثلا، تتطلع نفسه إلى التشبع بالدنيا مثلا، أو الحسرة على فوات شيء من لعاعتها. فإن الإنسان ينبغي له أن يردد هذا الحديث، فيسأل الله الهدى، ويتأكد هذا في حقه إذا رأى إنسانا انحرف أو رأى في نفسه ضعفا عن الاستقامة على أمر الله عز وجل. والتقى يكثر من سؤال الله عز وجل التقى إذا حصل منه خروق، أو رأى أناسا يخرقون هذا السياج العظيم الذي به النجاة. كذلك العفاف والغنى، قد يسمع أو يرى أو يقرأ أخبارا عن أناس والعياذ بالله هتكوا ستر العفاف، أو يسمع دعوات إلى الوقوع في الفواحش والزنا والخنا والفجور، فيكرر مثل هذا الحديث. لأن قلوب العباد أيها الإخوان بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء، والإنسان لا يمنع على نفسه الزيغ. فإذا أكثر من اللجأ إلى الله جل وعلا وسأله الهدى والتقى والعفاف والغنى، فإنه خليق بماذا؟ بأن يجاب. وهنا تلاحظون أن هذا الحديث جمع بين حاجة الإنسان للوقاية فيما يتعلق بالأمور المعنوية وبالأمور الحسية. فالهدى والتقى يسألها الإنسان ربه عز وجل لتعلقها بجانب الديانة، ويتعلق بجانب الاستقامة، وهذه أمور معنوية. والعفاف والغنى، نعم الغنى أيضا أمر معنوي، لكن العفاف أيضا أمر تركي، أمر تركي، بمعنى أنه يسأل الله عز وجل أن يحوطه، وهذا أحد ثمار التقوى، عما لا يحل وعن ما لا يجوز الوقوع فيه. ففيه طلب لصيانة الفرج، وفيه طلب لغنى النفس، وفيه طلب للتقوى بمعناها العام. وأن تأخذها قاعدة، إذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على أفراد معينة في دعاء فهذا دليل على أهميتها، وإلا كان يمكن أن يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى أو أسألك التقى فقط ويكفي، لكن لما أفرد هذا وهذا دل على أهميته وحاجة العبد إلى سؤال الله سبحانه وتعالى إياه. وفي هذا أيضا من العبرة أنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه هذه الأمور والمطالب العالية، الهدى والتقى والعفاف والغنى، فمن الناس بعده؟ يسأله العفاف وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام من الوقوع في كل ما يشينه، فكيف بغيره من الناس؟ يسأل ربه الغنى، وهي غنى النفس كما تقدم، القناعة، فغيره من الناس من باب أولى، خصوصا الذين فتحت عليهم الدنيا، فتحت عليهم الدنيا. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يلحظون هذا المعنى جيدا. ففي البخاري أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدم كان صائما، كان تاجرا من تجار المسلمين وكان صائما، فلما قدم له إفطار بكى رضي الله عنه وقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، فلم يجدوا إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه وإن غطيت رجلاه بدا رأسه، ثم قال ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط وإني أخشى أن تكون طيباتنا عجلت لنا. انظروا أصحاب القلوب الحية كيف ينظرون إلى اتساع الدنيا، مع أنه رضي الله عنه سبق أن بذل وقدم للإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده الشيء الكثير، لكن صاحب القلب الحي صلى الله عليه وسلم وإياكم من هؤلاء لا تفتنه الدنيا ولا ينظر لها نظرة الشفقة على ما يفوت منها، كلا، بل ينظر إلى أن اتساعها عليه قد تكون نوعا من ماذا؟ من الفتنة والبلاء. والله جل وعلا يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وبعض الناس بل أكثرهم يفهم الابتلاء بالشر ويشعر به، لكن أن يبتلى بالخير لا يفطن له إلا أصحاب القلوب الحية. أن يرى مثلا أن اتساع الدنيا عليه قد تكون إيش؟ استدراج. يرى مثلا أن وجوده في منصب ما من المناصب الكبيرة قد يكون ابتلاء، يرى ويرى هذا قل أن ينتبه له أحد. ومن الفتنة التي قد يغفل عنها بعض الناس أنك تجد الثناء يتتابع عليه في الظاهر وبينه وبين الله عز وجل قد خرب وأفسد، ماذا ينفعه؟ هذا من البلاء، هذا من البلاء. والعاقل خصيم نفسه، والعاقل هو الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى لمعرفة حقائق الأمور على ما هي عليه، فيعرف حقيقة الدنيا فلا يفرح بمزيد منها، أعني الفرح الذي يطغيه، ولا يحزن على ما فات منها، ويصل إلى مرحلة يعرف أن الله جل وعلا يرحمه بالمنع كما يرحمه بالعطاء. هذه مرحلة عالية، والله المستعان. ثم قال رحمه الله: وعن أبي طريف عدي بن حاتم رضي الله عنه الطائي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى، رواه مسلم. وهذا الحديث فيه إرشاد إلى أدب من الأدب المتعلق باليمين، فإن الإنسان أحيانا قد يحلف حلفا جازما مؤكدا، واليمين هي الحلف بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته عازما على أمر مستقبل، فخرج بهذا الحلف على شيء ماذا؟ على شيء ماضي، فإن هذا تسمى اليمين الغموس إن كذب فيها ولا تنعقد أصلا، إنما العقد على يمين جازمة على شيء مستقبل. وخرج بقولنا جازمة ما وقع على سبيل اللغو، مثل أن يقول الإنسان إيش لا والله وبلا والله، فهي غير داخلة في اليمين الجازمة. ما صورة هذه المسألة؟ يعني هذا المعنى ورد في عدة حديث، ورد في حديث أبي موسى من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وجاءت في غيرها من الحديث، لكن النووي رحمه الله اختار هذا اللفظ لدلالة كلمة إيش أتقى لله منها، وهي تفسر ما ورد في الأحاديث الأخرى فرأى غيرها خيرا منها. ما معنى خيرا منها؟ أي خيرا منها في العاجل أو في الآجل، في العاجل أو في الآجل. مثلا لو حلفت أنت على أن لا تكلم فلانا وأنت تفعل هذا ديانة، تقول لعل هذا الهجر ينفع فيه، ثم لما حلفت وجدت والله بعد يوم أن هذا الهجر قد يزيده شرا أو يزيد المشكلة تعقيدا، فما هو الأتقى هنا لله؟ أن تحنث في يمينك وأن تكفر عنها وتأتي الذي هو خير. وفي الصحيحين يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن سألت عبد الرحمن بن سمرة فإنك إن سألتها وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وهنا التمس العلماء مناسبة ما صلة الحديث عن الإمارة باليمين في سياق واحد. قال بعض أهل العلم إنه ربما تفرس النبي صلى الله عليه وسلم في شخصية عبد الرحمن بن سمرة، أو علم بالغيب والوحي أنه سيأتي يوم من الأيام ليكون أميرا من الأمراء، ثم طبيعة الأمير وطبيعة مسؤولياته أحيانا قد يقع شيء يغضبه، ليس كذلك؟ أو تكون عنده قوة وعزم على أن يفعل شيئا ثم يبدو له غير ذلك، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الهدي، وبالفعل دارت الأيام وصار عبد الرحمن أميرا على البصرة، أميرا على البصرة. فالحاصل أن الإنسان قد يحلف على يمين ثم يتبين له بعد أن غيرها خير منها، أن غيرها خير منها، فهنا المشروع له والأتقى أن يأتي أن يحنث في يمينه ثم يكفر. وهنا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كفارة اليمين، لكن نأخذ الكفارة من ماذا؟ من أحاديث أخرى. وفي هذا أن الإنسان عليه إذا حلف على يمين ثم تبين له أن هذا اليمين غيرها خير منها أو أتقى، أن يبادر إلى نقضها والتكفير عنها. وكفارة اليمين معروفة، بينها الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وهنا ننبه بمناسبة ذكر اليمين إلى خطأ شائع جدا عند العامة، وهو أنه مجرد ما يحنث في يمينه إيش يقول؟ صم 3 أيام. وهذا لا يجوز، لا يجوز اللجوء إلى صوم 3 أيام إلا عند تعذر خصال الكفارة الأولى الثلاثة التي ذكرها الله، إما أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة. عتق الرقبة قد يكون الآن متعذر، لكن بقيت خصلتان وهما إيش؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. والإطعام له صورتان، إما أن يملكهم الطعام بحيث يأخذ مثلا 1.5 كيلو تقريبا مع شيء يؤدمه من اللحم ثم يسلمه للفقير ويسلم 10 أشخاص، أو يعزم 10 من المساكين والفقراء في بيته على غداء أو عشاء فيحصل بذلك إيش؟ كفارة. أما الكسوة فقد قال الفقهاء إنها تحصل بما يستر به المكلف عورته في الصلاة، فلو أعطيته قميص مثلا أو ثوب كفى، سروال فينيلة كفى، واضح؟ هذا المقصود كسوة 10 مساكين. فإن تعذر يقول الإنسان أنا والله ما أملك، أنا فقير لا أستطيع أن أطعم 10 مساكين ولا أستطيع أن أكسوهم من باب أولى، فالكسوة أغلى، فنقول حينئذ صم 3 أيام. أما البدء بالصوم قبل ذلك فلا يجوز. ومن صور الإطعام التي تيسرت في هذا الوقت أن يوكل جمعية خيرية من جمعيات البر ونحوها التي تطعم المساكين، فيقول لهم كم إطعام 10 مساكين؟ يقول والله 120-150 على حسب أسعار الأطعمة. فإذا توكلت لك الجمعية وهي جمعية موثوقة وحولت لهم المبلغ برئت ذمتك بهذا. ثم قال رحمه الله في خاتمة أبواب حديث هذا الباب، وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي وقال حديث في آخر كتاب الصلاة وقال: حديث حسن حسن صحيح. وهذا الحديث صححه أيضا الحاكم وغيره. صدي بن عجلان هذا الباهلي يقول ابن عيينة رحمه الله إنه آخر الصحابة موتا في الشام، آخر الصحابة موتا في الشام. وبعض أهل العلم كالطبراني رحمه الله يرى أن آخر الصحابة موتا بالشام هو واثلة ابن الأسقع لما كن واهما. وعلى كل حال الخطب في هذا يسير. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع. وحجة الوداع خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيها أكثر من خطبة، خطب في يوم عرفة، وخطب في يوم النحر الأكبر، وخطب في اليوم الحادي عشر كما في حديث السراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، يوم الرؤوس. ويوم الرؤوس هذا هو اليوم الحادي عشر. وسبب خطب النبي صلى الله عليه وسلم المتكررة هي حاجة الناس إلى بيان الشريعة، فإنه في تلك الحجة أسلم أو قدم المكة كما قدم المدينة، حج مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير، وقدم من أطراف الجزيرة العربية أعداد كثيرة جدا. يقول أبو زرعة الرازي رحمه الله: حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000 نفس، وهو عدد ضخم جدا في ذلك الوقت، وكلهم إما رآه أو سمع منه. ومعلوم أن أكثر هؤلاء كانوا حديث عهد بالإسلام، كانوا حديث عهد بالإسلام. فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطب أن يقرر القواعد وأن ينبه على مسائل كثيرة يحتاجها الناس. ففي يوم عرفة مثلا قال: إن ربا الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هاتين، وإن أول ربا أضع من ربانا ربعا من العباس. وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا قد بلغت اللهم فاشهد، إلى آخره. وخطب في يوم النحر، وخطب في يوم الرؤوس كما قلنا قبل قليل. ولعل عديا حفظ، ولا أدري في أي يوم من هذه الخطبة، لكن قال: اتقوا الله. هذا الشاهد من هذا الحديث، وهي كلمة كافية بأن يفعل الإنسان كل خصلة من خصال التقوى. ولكن لما كان المقام كما قلنا مقام بيان، احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ماذا؟ قواعد الإسلام وعظاء والأعمال العظيمة وأركان هذا الدين القويمة، لأنه ليس كل الذين قدموا إلى حجة الوداع كانوا ممن يسمعون أو يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فضلا عن مكة. فتلاحظ هنا بدأ بالصلاة فهي عماد الدين، ثم ثنى بشهر رمضان، ويحتمل أن هذا من الرواية بمعنى أن الراوي قدم مؤخر، وإلا الزكاة التي بعدها أعظم من الصوم بلا خلاف. ثم قال: وأطيعوا أمراءكم. وهذا فيه تأكيد على أصل من الأصول، لأن العرب في جاهليتها كما هو معلوم، من الأمور التي ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في رسالته القيمة مسائل الجاهلية، أي المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، ذكر 120 مسألة تقريبا. قال: ومما خالفهم فيه الأمر بالسمع والطاعة لمن تولى أمرهم. وهذه من المسائل التي كانت في الجاهلية لا قيمة لها، لا قيمة لها. لماذا لا قيمة لها؟ لأنهم عندهم مبدأ أغلق جوالك جزاك الله خير، لأن عندهم مبدأ التمرد، ومبدأ القوي يأكل الضعيف، ومبدأ القوة لمن غلب. لكن الشرع نقض هذا. لماذا؟ لأنه لا تستقيم أحوال الناس إلا بماذا؟ إلا بأن يكون لهم أمراء يسمع لهم ويطاع. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. وهذا الأمر مما تواترت به الأحاديث، وجوب السمع والطاعة لمن تولى أمرا من أمور المسلمين بالمعروف، وتقرير أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذه أمور معروفة. ثم ثمرت هذا تدخلوا جنة ربكم، تدخلوا جنة ربكم. وهذه هي الغاية التي يسعى لها العبد. إذن مدخل الكلمة العامة التي صدر النبي صلى الله عليه وسلم بها خطبته هي الأمر بالتقوى، ومن خصال التقوى العظيمة وأصولها الكبيرة هي هذه القضايا الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا خمسكم، صوموا شهركم، أدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم. هي أربعة، وثمرتها دخول الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها. وبهذا ينتهي التعليق على باب التقوى. وفي المجلس القادم بإذن الله تعالى نبدأ في التعليق على باب اليقين والتوكل. رزقنا الله وإياكم تقوى، وملأ قلوبنا وإياكم جميعا اليقين وصدق التوكل عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.